الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اجعلنا من عبادك الحنفاء وجنبنا وذرياتنا عبادة الأصنام ونعوذ بك اللهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق والرياء اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار اللهم اجعلنا من أوليائك وخلص عبادك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع اللهم انفعنا وارفعنا وبارك لنا في القرآن العظيم وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وخواتمه والدرجات العلى من الجنة اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر وانفع بنا الإسلام والمسلمين واجعل لنا لسان صدق عليا في الحاضرين والآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم وبارك لنا في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا وأزواجنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا محروما من ذرية إلا وهبته يا وهاب اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك الفقر في القصد والغنى، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وزينا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين، وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجعلنا في هذا الشهر الكريم عندك من المرضيين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع ما حل بهم من اللأواء والفتن والمحن، واجعل ديارهم ديار أمن وإيمان، ونور شريعتهم ونور ديارهم بشريعتك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وأيدهم بجند من عندك. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، واجعل أعمالهم مباركة على الديار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل من المعتكفين طاعاتهم وأعطهم سؤلهم. اللهم من خدم حرميك فاللهم أنزل عليه السكينة والطمأنينة، وبارك في ماله وأهله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.